بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أطاعه سبحانه وتعالى وأطاع أوامره وامتثلها، وممن صدق بأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأتمر بها، وانزجر عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. باسمك اللهم ثم الحمد لك، والتحيات وتسبيح الفلك، وصلاة الله للمختار ما سبح القمري وغنى بالشرك. هذه ألفاظنا قد أينعت وقطفناها أخي المسلم لك، فرعها سمعك حياك الذي جعل الكون على نهج الحبك. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قدم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات يوم إلى المسجد الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما قدم إلى هذا المسجد وجد قلة قليلة من الناس يجلسون في مجالس الذكر ومجالس العلم، فخرج الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى السوق، إلى سوق المدينة، فقال: يا أيها القوم، إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقسم في المسجد، فهلم بنا لكي نأتي إلى هذا المسجد ونأخذ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل القوم زرافات ووحدانا، كل منهم يريد أن يأخذ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينما دخلوا وجدوا حلق ذكر وحلق علم، فيها علم وذكر لله سبحانه وتعالى وتلاوة للقرآن. فخرجوا من المسجد وقالوا: يا أبا هريرة، قد قلت لنا إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ولم نجد لا مالا ولا قنطارا ولا درهما ولا دينارا، فأين هو الميراث؟ فقال: سبحان الله، إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي الحلق التي وجدتموها وشاهدتموها في المسجد تتدارس ذكر الله عز وجل وتتدارس العلم الشرعي، فهذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح. شاهد القصة يا عباد الله، ونحن اليوم سنتحدث إن شاء الله تعالى عن آداب السوق وعن آداب الأسواق وما يجب علينا حيالها. شاهد القصة أن كثير من الناس لا يظن أن الميراث الحقيقي، أن الميراث الحقيقي إلا بوجود المال ووجود الدرهم والدنانير، ولا شك أن هذا من أنواع الميراث، لكن هنالك ميراث عظيم جدا، وهو ميراث العلم، ميراث الشريعة، ميراث الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى تسليم. يا عباد الله، في البداية السوق هو موضع البيع والشراء، يعني لا حرج للشخص وللناس أن يتسوقوا وأن يقضوا حاجاتهم، فإن هذا ديدن الناس منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وأنزل آدم عليه الصلاة والسلام، فكانت الناس وكان الناس عموما يتاجرون في الأسواق ويذهبون إليها، وقد يشغلهم الصفق بالأسواق والتجارة. وكذلك يا عباد الله، نعلم أن هذه الأسواق كما نص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أبغض البقاع إلى الله عز وجل الأسواق، وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى المساجد، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم. إذن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. وبهذه الحالة لماذا تكون السوق مكان بغض عند الله سبحانه وتعالى؟ يفسر ذلك العلماء رحمهم الله، يقول الإمام النووي: وذلك لوجود الأيمان الكاذبة والتبرج العاري وسفور النساء والصخب في الأسواق ورفع الصوت والمشاكل التي تقع بين الناس لأجل المال، ولذلك الشيطان يضرب رايته في هذه الأسواق، يضرب رايته ويحاول أن يجمع الناس حشودا حشودا في هذه الأسواق لكي يلهيهم عن طاعة الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. نحن الآن لو شاهدنا لنفترض جدلا في البلد وهو السوق المركزي لهذه المدينة الصامدة مدينة نابلس، نجد أن كثير من الناس يشغلهم الذهاب في هذه الأسواق. لو أردنا أن نحصي إحصائية حقيقية ودقيقة، كم عدد الناس الذين يذهبون إلى السوق لشراء حاجة أو بضاعة أو بيع أو شراء، أو أنه نزل إلى السوق اضطرارا بسبب أنه يريد أن يذهب مثلا إلى مقر السيارات ليذهب إلى المحلة أو إلى الحارة التي يسكن فيها، كم عددهم؟ أنا أجزم جزما يقينيا أن أكثر من 50% لا يكون في الأسواق لحاجة بيع ولا لحاجة شراء ولا لبضاعة ولا ما يحزن. إذن لماذا وجود الناس في الأسواق؟ تأملوا يا إخوة، ما السبب في ذلك؟ الشيطان حريص أشد الحرص على أن يجذب الناس إلى هذه الأسواق. لاحظوا، الشيطان حريص ويقرقر في آذاني ويوسوس في قلوب من يدعوهم إلى مثل هذه الأسواق، يقول لهم: تعالوا نجزر في السوق، تعالوا نمشي في السوق، تعالوا نتحدث في السوق، تعالوا نذهب إلى المول. لماذا تريد أن تذهب إلى المول؟ لكي تريد أن ترى الناس كيف يمشون. وبعض الناس سبحان الله العلي العظيم لو كان الوقت يباع ويشترى لاشترينا الوقت منهم، لكن الوقت لا يباع ولا يشترى، حتى لو جاء بالدين شراء الوقت لاشتري الوقت منهم. تجدهم على الدوار أو في الطرقات يجلسون قد فغروا فاههم، كل واحد فيهم فاتح فمه وينظر يمنة ويسرة، ماذا يريد؟ ماذا يحتاج؟ لا شيء إلا مشاهدة الناس. هذا عدا أن كثيرا من الناس ومن الشباب يأتون والعياذ بالله للمعاكسات المحرمة والصدق والمصاحبة التي تصد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فعلا يا إخوة نحن بحاجة ماسة للغاية أن نتحدث عن آداب السوق، نتحدث عن كيف يمكن للمسلم الإسلام الحقيقي أن فعلا أن يذهب إلى هذا السوق بأدب. يا إخوة، مالك بن دينار رحمه الله تعالى كان إذا رأى أهل السوق في سوقهم بكى حتى تخضل لحيته ويقول: الله أكبر، ما أغفل هؤلاء عما يراد لهم وبهم، ما أغفلهم. يعني لو أن رجلا أراد أن يذهب إلى السوق لحاجة لا حرج في ذلك إطلاقا، لكن أن يذهب إلى السوق لمجرد الذهاب، فعلا ما أغفل هؤلاء عما يراد لهم أو عما يراد بهم. وكان رحمه الله تعالى يقول: السوق مكنزة للمال مضيعة للدين. مكنزة للمال، يمكن للشخص ماذا؟ أن يكتنز من الأموال ما شاء ويضيع دينه. طبعا سيأتينا حديث إن شاء الله تعالى مهم عن ضرورة التجارة وعن ضرورة أن يكون هنالك نوع من الذهاب والغدو والرواح لطلب الرزق وطلب المعيشة، هذا لا غضاضة فيه إطلاقا يا عباد الله، بل سأسوق عليكم قصصا في ذلك وأقوالا في ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام. لكن بالفعل أغلب الناس يذهبون إلى السوق لماذا؟ كما يقول مالك بن دينار: مكنزة للمال مضيعة للدين، مكنزة للمال مضيعة للدين. يا عباد الله، هل هنالك حرج في التسوق؟ لا يوجد حرج. الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن المصيبة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا ذهبوا إلى هذه التجارة وإلى هذا السوق وتركوك قائما. وهذا يا إخوة حصل لمن؟ حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذلك عاتبهم الله عز وجل. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذن يا عباد الله، يجب علينا أن نفصل فصل حقيقي ما بين الذهاب إلى السوق للحاجة أو الضرورة، وما بين الذهاب إلى السوق حينما يصدنا عن طاعة الله، أو يكون هذا السوق حافا لنا على معصية الله، أو يكون مجرد الذهاب للذهاب فحسب. أن يكون مجرد الذهاب للذهاب فحسب. لا يوجد أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا ينهوا عن التجارة، بالعكس العلماء كانوا سابقا لا يرغبون بالوظائف الرسمية إطلاقا، حتى يكون الرجل لديه الحرية والقناعة في كل أمر ما، وكانوا يأمرون بالتجارة. حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول التجارة تسعة أعشار الرزق، تسعة أعشار الرزق بالتجارة. وكان إسحاق ابن يسار رحمه الله تعالى يقول يا معشر البزازين، يخاطب الذين يخيطون الثياب والأقمشة، يا معشر البزازين ماذا تفعلون؟ فيقولون له نخيط ثيابنا ونصلح أقمشتنا، فيقول لهم إلزموا تجارتكم، إلزموا، نعم بع واشتري، لا حرج، لا حرج في ذلك. ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذهب إلى الشام هو وزوجه الطاهرة الشريفة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تاجروا. أبو بكر كانت تجارته بالأقمشة، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتاجر كثيرا، حتى إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان يشغلنا الصفق بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعبد الرحمن بن عوف حينما توفي رضي الله عنه وأرضاه خلف من المال الشيء الكبير، أكثر من 100 بعير وخزينة من الأموال، وهو من هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان له دور كبير هو وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما بتجهيز جيش العسرة. هذا عبد الرحمن لما قدم إلى المدينة، طبعا أتوا من مكة إلى المدينة يريد الاستقرار في المدينة، هجرة لله ولرسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم مذ أن وصل الصحابة المهاجرون إلى المدينة آخى بينهم وبين الأنصار، آخى بينهم، جعل بينهم أخوة، فآخى بينه، أقصد بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تأمل يا عباد الله، تأملوا الآن، سعد بن الربيع انظر إلى التفاني والتواضع والإيثار وهضم حق النفس والذات، قال يا عبد الرحمن إن هذا مالي وإن هذه زوجاتي، فخذ ما تشاء من الزوجات، يعني يختار زوجة يتزوجها وأتنازل لك عنها، وخذ ما تشاء من المال وأتنازل لك عنه. الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وهو أحد المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل قال لا، دلوني على سوق المدينة. ذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى سوق المدينة وبدأ يتاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه لم يكن بين تجارته وما بين زواجه وقت، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء فوجد عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد علاته شيء من الصفرة، فقال له مهيم، يعني ماذا؟ قال إني يا رسول الله أريد الزواج، إلى آخر القصة. فالمقصود من ذلك إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتاجروا، لا إشكال في ذلك ولا غضاضة، لا إشكال في ذلك ولا غضاضة. حتى أن سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: عليك بعمل الأبطال. ما هو عمل الأبطال؟ يعني لو سمعها الرجل الآن لقال: عمل الأبطال هو الجهاد، عمل الأبطال هو بذل الخير، عمل الأبطال هو كذا. قال: عمل الأبطال هو الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. بالفعل بطل الذي يغتني والذي يبعد نفسه عن الآخرين وعن التسول وعن سؤال الغير. لا شك أنه هو الرجل الذي بالفعل يعرف قدره ولا يريد أن يطلب من الآخرين. واليد العليا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير من اليد السفلى. وأيوب السختياني رحمه الله تعالى كان يقول: إلزم السوق فإن الغنى في العافية. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف سند صحيح. إلزم السوق، إلزم السوق، لماذا؟ فإن الغنى من العافية. طيب، هل يوجد وجه تعارض الآن بين ما ذكرنا وبين ذهاب الناس الأسواق؟ لا. هؤلاء كانوا تجارا، كانوا يريدون أن يذهبوا إلى السوق للبيع للشراء للتجارة. فهذا الذهاب إلى السوق إذن للحاجة والضرورة، ولا شك أن هذا الأمر جائز. لكن ذهاب بعض الناس إلى السوق بالأمور التي لا يحمد عقباها هو الذي تكلمنا عنه وهو المنهي عنه. يا عباد الله، الأسواق، الأسواق لا شك أن الناس لما تذهب إلى الأسواق أو المولات، بعض الناس يشعر بالفعل كما يقول متعة التسوق. يعني مثلا يذهب هو والمدام والعائلة فيشتري ما شاء من الملابس وما يحتاجه أو ما لا يحتاجه. لكن بعض الناس بالفعل يذهب ويطيل الجلوس في السوق والذهاب والرواح. يعني لابد قبل ما يشتري أكرمكم الله حذاء يدور على 10 محلات حتى يربح 2 أو 3 شيكل لكي لا يخدع. بمعنى أنه يريد أن يذهب ويطيل الوقت للغاية، يطيل الوقت يا عباد الله للغاية في السوق. وهذا يا إخوة خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر فقال: إذا استطعت، أو عفوا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كما في صحيح مسلم: إذا استطعت أن تدخل، أن تكون آخر من يدخل السوق، تأمل، آخر من يدخل السوق وأول من يخرج منه فافعل، فإن السوق نصب للشيطان ينصب فيه بضاعته أو يعرض فيه بضاعته أو ينصب فيه رايته. عدة روايات عن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لاحظوا يا عباد الله إنه بعض الناس حينما يطيل المدة، يطيل المدة في الذهاب إلى السوق، إذن هو في الحقيقة ماذا؟ قد جلس في مكان يحبه الشيطان، جلس في مكان يحبه الشيطان. وكذلك بدأنا نلاحظ ملاحظة: كثرة الأسواق دليل وعلامة من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان بسند صحيح ومسلم إمام أحمد، قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال وتعظم الفتن وتتقارب الأسواق. تتقارب، يكون السوق جنب السوق، السوق جنب السوق، تتقارب الأسواق. فكان هذا يا عباد الله كما يقول أهل العلم القرطبي وغيره، قال هذا دليل على أن الشيطان بالفعل بدأ يفرخ مناطق كثيرة للغاية، وقد يكون هذا لغير حاجة، قد يكون هذا لغير حاجة. ولذلك تجد قلة مثلا للمساجد، قلة للمناطق التي فيها خير وبر وطاعة وصلاح، وكثرة إلى المناطق التي فيها بالفعل ماذا؟ مكان للشيطان أو وكر للشيطان الذي ينصب فيه رايته. الآن يا إخوة، حينما يريد الشخص أن يذهب إلى السوق ماذا عليه من الآداب؟ أول أمر حينما يخرج من البيت يتأدب بآداب الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا خرج أحدكم من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما النتيجة؟ تنحى عنه الشيطان وقال: كفيت وهديت ووقيت. كفيت من الشر، ووقيت من الأذى، وهديت إلى سبل الخير. كفيت ووقيت وهديت، وكذلك يتنحى عنه الشيطان. طيب، الذي يريد أن يذهب إلى السوق لأجل النظر الحرام، هل يقول هذا الأمر؟ لا، لا يقول. ولذلك الشيطان لا يتنحى عنه، يكون ماذا؟ معه، فبئس القرين. يكون مقارنا له فبئس القرين. كذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليك، ما أخرجه الترمذي بسند صحيح. يدعو بهذا الدعاء لما يركب السيارة أو التاكسي أو السرفيس أو غير ذلك. حينما يركب يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا عباد الله، هذه آداب، هذه آداب إسلامية حثنا عليها الشارع الحكيم. لماذا نجد الآن كثرة حوادث في السيارات؟ لماذا نجد كثرة حوادث في السيارات؟ يا إخوة، فعلا الأذكار لها دور، معصية الله لها دور، عدم صلاة الفجر في المسجد لها دور، كل هذا له دور. حينما نجد بالفعل عملية إعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الخروج من البيت أو بعد الخروج من البيت والذهاب إلى السوق. اثنين، ذكر الله عز وجل. طبعا هنالك حديث وارد وشائع إنه من خرج إلى السوق فقال الدعاء المعروف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة وبنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث شائع ومشهور ومنتشر عن يعني في كتب الحديث أو في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن في الحقيقة الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك الإمام البخاري وعلي بن المديني قال بأن هذا الحديث منكر، منكر، ولذلك لا احتجاج، لا حجة بهذا الحديث. هؤلاء يا إخوان علماء، ليس أنا الذي أقول ذلك وإنما أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، هل يعني ذلك أنه لا نذكر الله في السوق؟ لا، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو لما قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قال رسلم أو قال الرسول: وما المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكذلك لما كان الأيام العشر من ذي الحجة، ماذا كان يفعل الصحابة؟ عبد الله بن عمر وأنس بن مالك كانوا يذهبوا يتقصدوا الأسواق فيقولوا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى ترتج بنا تكبيرا وحتى ترتج الأسواق تكبيرا. الآن تخيلوا أن ناس دخلوا إلى السوق في عشر ذي الحجة وصاروا يقولوا: الله أكبر، الله أكبر، قالوا ولعت، صارت انتفاضة، صارت مصيبة. لماذا؟ لماذا؟ لكن لو جاء رجل وأشغل أغاني فلان أو فلانة عادي، طبيعي، هذه حضارة وتقدم ومدنية وما في مشكلة. لكن رجل مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى، إيش في الرجل؟ عنده مشكلة في العقل؟ طب يا أخي يذكر الله عز وجل في بيته وما شاكل ذلك. بالفعل يا إخوة هذا يقع، والناس سبحان الله قد يمكن ماذا؟ يمكن أن يأتي شخص ويستغرب، يقول: سبحان الله، غريب الرجل يقول مثل هذا القول. لا والله ليس الغريب هو، وإن كان هو غريب بالفعل، هذه غربة الدين وغربة الإسلام في آخر الزمان في ظل كثرة الفسق والفجور والطغيان والنفاق والكفر والردة. لكن كل هذا دليل على ماذا؟ كل هذا دليل على فعلا على الإعراض، الإعراض عن طاعة الله. ولذلك انظر للأسواق الآن ماذا يكون فيها. يأتي التاجر يريد أن يخادع، والعياذ بالله، يخادع الله سبحانه وتعالى، يشغل المنشاوي ولا الحصري ولا فلان ولا علان 10 دقائق، ثم بعد ذلك ماذا؟ الأغاني الهابطة والموسيقى المحرمة إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الوقت في اليوم، ويظن أنه ماذا؟ استفتح بماذا؟ استفتح بالطاعة. والله يا عباد الله أن هذه مخادعة لله عز وجل، كما يقول أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. يعني كأن الله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، كأن الله عز وجل نعوذ بالله. فإذا يا عباد الله، لابد أن يكون الشخص بالفعل يعطي لهذا السوق المكانة التي كانت سابقة. طيب، لماذا يخجل، لماذا لا يخجل الفسقة والفجرة من أن يشغل الأغاني المحرمة؟ أنا مرة من المرات كنت في السوق ووجدت أشخاص قد يعني رفعوا صوت المسجل، فأتيت عندهم وألقيت عليهم السلام. طبعا بدأوا يستهزئوا، وهذا أمر طبيعي وعادي جدا. فقلت لهم: أنا أريد أن أسألكم سؤال، هذا الآن المذياع أو المسجل الذي تستمعون إليه الآن ماذا يقول؟ طبعا كانت أغاني غربية، من الأغاني التي يعني تخفض حينا وترفع حينا. فقالوا: والله لا نعرف يا شيخ، ما بنعرف. سبحان الله، يستمعون إلى أغاني لا يعرفونها، وماذا ومفتخر وعنده نوع من الزهو والخيلاء إن الرجل ماذا يستمع إلى هذا الشيء. طب يا إخوة، هؤلاء عندهم تقصير. طيب لماذا الصالح يكون بالفعل يكون ضعيف في نشر الحق الذي عنده، ويكون لا يستطيع أن يذكر الله أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؟ لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ إذن هنالك يا إخوة بالفعل ضعف حتى عند بعض الصالحين، وهذه مصيبة يا عباد الله، لأنه لابد يكون أن يكون هنالك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو الحقيقة يا إخوة. ولذلك بعض الناس قد يقول: أنا أقول بالفعل في الأسبوع كم تنزل من مرة في السوق؟ تنزل مرتين، ثلاث، أربع مرات. هل أمرت بمعروف؟ أنا أكلمك أنت أيها الأخ الصالح الذي تستمع إلي، الذي أتيت إلى هذا المسجد، هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل دعوت إلى الله؟ هذا واجب، واجب يا أخي الكريم، واجب شرعي، هذا واجب شرعي علي وعليك، إنه فعلا يكون عند الشخص ماذا؟ يكون عند الشخص إرادة في فعل الخير. مثل ما إنه ذلك الرجل يأتي ويتسكع وممكن يراك ملتزم وهو يبتسم في وجه الفتاة وقد يغازلها وقد يتكلم فيها وأنت مطاطئ الرأس. لا، ليس هذا بالفعل، ليس هذا ديدا الصالحين إطلاقا. أنا لا أقول يا إخوة يقوم الناس بالفعل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيسبب منكر أكثر من هذا المنكر أو ينكر بغلظة، لا ندعو إلى هذا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد فيه من العلم والحلم والرفق واللين، لكن على الأقل تدعو إلى الله، تبلغ هذا الدين الذي علمته والذي عرفته. ثانيا، غض البصر. حينما يذهب الشخص إلى السوق ماذا سيجد؟ الفتن، سيجد التبرج، سيجد السفور، سيجد النساء الكاسيات العاريات، صنفان من أهل النار لم أرهما للأسف الشديد، للأسف. طيب، الآن يجب علي وعليك أن نغض أبصارنا عما حرم الله عز وجل قدر الإمكان، قدر الإمكان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وحسنه الإمام ابن حجر وغيره من أهل العلم، قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. نظرت نظرة الأولى اللي هي نظرة الفجأة، هذه نظرة الفجأة، ها؟ طيب، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة، نظرت مرة واحدة لا تنظر مرة أخرى، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية أو ليست لك الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والقلب يهوى ذلك والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا يا عباد الله، خفض الصوت والمشي بأنا وتؤدى. ماذا أوصى لقمان الحكيم ابنه؟ واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. رفع الصوت في السوق حتى للبائعين. بعض الناس ما شاء الله صوته عالي جدا، هذا كذلك ماذا يا إخوة؟ ليس لائق للشخص أن يعلي صوته أو ينادي إلى حد معقول. ولذلك لاحظ صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس بفظ، أو عفوا صفة رسول الله التي وردت في التوراة كما في البخاري، ما هي صفة رسول الله؟ قال ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولكن يدفع بالسيئة الحسنة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذه الصفة، وعلى المنتسبين إلى هذا الدين العظيم أن يقتدوا برسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل رسول الله نهى عن ذلك. الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، اللي هي ماذا؟ رفع الصوت والمناقشة وكثرة اللجاج والمخاصمة، إياكم، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك. قال الإمام النووي لأن هذه تجلب إزعاج الآخرين من جهة، وكذلك الخصومة والمعاداة من جهة أخرى، الخصومة والمعاداة من جهة أخرى. كذلك المشي بتؤدة، يعني لا يمشي الشخص مشية الزهو والخيلاء والتبختر، ولا يمشي ماذا وهو بطيء للغاية، لا، وإنما عليه أن يقتصد في مشيته، أن يقتصد من أو أن يقتصد في مشيته، لأن هذه صفة الرجل الصالح. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كذلك إفشاء السلام، مريت من محل فلان أو علان، على الأقل على الأقل، أنا لا أقول لك كل محل تمر عليه سلم عليه، لكن على الأقل اتبع هذه السنة، افعل هذه السنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. طيب ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يحدثنا في ذلك الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. كان عبد الله بن عمر يأتي ينزل السوق، تأمل، يأتي وينزل للسوق، فلا يمر على صاحب بيعة، مكان يبيع فيه ويشتري، ولا على بساط، حتى مجرد بساط، ولا شخص يعني على مكان مرتفع إلا وألقى عليه السلام. ثم يقول، من يقول؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للطفيل: نغدو إلى السوق من أجل إفشاء السلام. يعني نازل للسوق حتى ماذا؟ يفشي السلام، أفشوا السلام بينكم. دين الإسلام دين السلام والمحبة، ولذلك السلام عليكم، بالفعل السلام، لما تقول للرجل السلام عليكم يعني ينزل عليك السن والسلام، ويبتعد عن كل ضر وكل شر وكل ضير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفعل ذلك. كذلك الاستعجال في شراء الشيء والخروج بسرعة. قلت لكم ما قاله الصحابي الجليل سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا استطعت أن تكون أول من يدخل السوق وأول من يخرج منه فافعل. في روايات عدة عن سلمان، إنه في رواية سلمان أول من يدخل السوق وأول من يخرج منه، وفي رواية أخرى إذا استطعت أن تكون آخر من يدخل السوق وأول من يخرج منه فافعل. إذن المسألة في ذلك ماذا؟ حتى لا يطيل الشخص في هذا السوق. كذلك الحرص على النظافة. الآن طبعا في بلدية وفي عمال نظافة أعانهم الله وبارك الله فيهم، على فكرة يا أخوان لهم قدر كبير جدا علينا. تخيل مدة أسبوع عمال النظافة لم ينظفوا مدينة نابلس، ماذا سيكون؟ المهندس والبروفيسور والكذا بتلاقيهم مضطرين أن كل واحد ماذا؟ يأتي وينظف، لا يوجد حيلة إلا هذه الحيلة. هم بالفعل لهم فضل علينا كبير، لهم فضل علينا كبير للغاية. إن صدقت نياتهم وصلحت نياتهم، لأن لهم في ذلك يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كم يميط من أذى إذا احتسب النية والأجر في ذلك؟ طيب يا أخي الكريم، هل هذا الأمر مقتصر على هذا الشخص فقط؟ يعني مثلا وأنت تمشي وجدت أذى في الطريق، لماذا لا يكون عندنا روح مسؤولية، روح جماعية، تكافل، تكافل فيما بيننا، تعاضد، إنه الإنسان إذا وجد أذى في السوق أو وجد أذى في الأرض يأتي ويقوم ويضع هذا الأذى في سلة المهملات أو سلة القمامة. للأسف الشديد نحن لا نفعل ذلك، نأتي وكذلك نضع الأذى في الطريق. ولذلك يقول أهل العلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة وإلقاء الأذى في الطريق خطيئة، لأن هذا إيذاء للمسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البخاري كان يأمر الجنود، قال إذا دخلوا الأسواق أو إلى المساجد فليمسكوا بنصالهم لئلا يؤذوا عباد الله. إنه لو جاء مثلا السهم في يد فلان أو رجل فلان قد يؤذى وقد يجرح، فيكون هذا من قبيل الأذى. ولذلك لابد أن يكون عندنا نوع بالفعل من الحذر من إلقاء المهملات وكذلك إماطة الأذى عن الطريق، حتى ينال الشخص في ذلك ماذا؟ ينال الشخص في ذلك درجات وخير وبر وحسنات. طبعا للأسف الشديد الآن خصوصا في العمارات إذا كان تحتها يعني لنقل مثلا ساحة أو شيء من هذا القبيل، انظر تجد نظافة الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل أبدا يلقي أبدا كأنها يعني أحجار ولا أبدا يلقي الأذى، وقد يكون هذا ممر للناس بالفعل يا إخوة. ولذلك بالفعل ممكن الشخص يجد يعني أشكال وألوان بالفعل من هذا الأذى ومن المهملات التي ترمى كذلك من إيش؟ من البيوت والمنازل، ترمى على الطرقات للأسف الشديد، وهذا لا يجوز. وأنا لما أتحدث يا إخوة مع نفسي وأتحدث معكم ضروري أن نشيع مثل هذا الوعي في بالفعل عند الناس. يعني الشخص لما يستمع لمثل هذا الكلام يأتي ويذهب إلى أهل بيته ويتحدث معهم ويقول لهم مثلا عن آداب السوق، عن آداب المجلس، عن آداب بالفعل، حتى ينشر هذا الوعي عند أهله وعند أقاربه. كذلك يا عباد الله من ضمن الآداب المهمة جدا الصدق، الصدق سواء في البيع أو في الشراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. لماذا محقت البركة؟ ينبه على ذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فيقول السبب في ذلك ماذا؟ أنه أراد إيش؟ استعجال الربح، يكذب حتى يربح. ولذلك نجد كثير من الناس يقول يا أخي سبحان الله لا نجد في أموالنا بركة، والله اليوم ربحت يعني مئات من الشياكل، مئات من الدنانير، آلاف من الدنانير، لماذا تذهب؟ لماذا أخي الكريم؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب الآخرين وقبل أن تشتكي، حاسب نفسك من هذا المال. قد يكون هذا بسبب كذب، قد يكون هذا بسبب أنك تقسم بالله عز وجل أيمان مغلظة بأن سعرها كذا وليس سعرها كذا. كل هذا يا إخوان له دور في الحقيقة على ماذا؟ على محق بركة البيع. كذلك عدم الحلف أثناء البيع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ماذا؟ المنفق سلعته بالحلف الكاذب، ينفق هذه السلعة وهو يقسم بالله عز وجل أيمانا مغلظة على أن سعرها كذا وليس سعرها كذا. تأملوا هذه القصة التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رجلا أقام سلعته، فأتى إليه رجل فقال له أقسم بالله، تأملوا، قال أقسم بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه لرجل. يعني مثلا يأتيك رجل ما أو يأتي البائع رجل ما فيقول البائع للمشتري والله لقد بعتك إياها بأقل مما بعتها للآخر، بأقل مما بعتها للآخر. طبعا هنا ماذا؟ قسم بالله عز وجل وكذب وكذب وكذب، يكذب على هذا الرجل حتى ماذا؟ حتى يريد أن يرغبه في ماذا؟ يريد أن يرغبه في الشراء. فقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وارضاه: إن آية، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا بسبب ماذا؟ القسم بالله والكذب، وهو اليمين الغموس والعياذ بالله، أن يكون الرجل كاذبا ويقسم بالله عز وجل على ذلك لكي يرغب ذلك المشتري بأن يشتري منه البضاعة. كذلك يا إخوة، من ضمن الآداب الحذر من الغش، الحذر من الغش. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم من الأيام يأتي فيمشي في السوق، وعلى فكرة هذا استدل به أهل العلم على ضرورة وجود حسبة، يعني هيئات أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تنهى عن المنكر الموجود في السوق. وهذا على فكرة كان ديدا الدول الإسلامية سابقة، منذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الدولة العثمانية، كان هنالك ماذا؟ هيئات تدخل الأسواق وتراقب، تراقب هذا يكذب، هذا يبيع، هذا هذا هذا هذه امرأة معاكسة، هذه امرأة متبرجة، هذا رجل يمشي مشية سيئة، هذا رجل ليس لديه يعني حاجة في السوق، يكون لديهم دور. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل السوق فيجد رجل كان يبيع اللبن، يبيع اللبن، فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغمس يده الشريفة صلى الله عليه وسلم في اللبن، فوجد أن هذا اللبن أسفل هذا اللبن ماء طبعا، فقال هذا الرجل، قال هذا الرجل: إن هذا من أثر مطر السماء، إن هذا من أثر مطر السماء، هذا من أثر مطر السماء. طيب الآن لما حصل مثل هذا الأمر ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من غش فليس منا، من غشنا، من غشنا فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع، تأمل، بيعا وهو يعلم عيب ذلك البيع إلا بينه. يبين، أخرجه ابن ماجه بسند جيد، يبين هذا البيع، يبين هذا البيع، إنه إذا رجل مثلا باع بيع، ها، يجب عليه أن يبين، أن يبين هذا البيع إذا كان في عيب، إذا كان في نوع من الخراب، يجب عليه أن يبين حتى لا يكون في ذلك يا إخوان، حتى لا يكون في ذلك غش لهذا الرجل المشتري. نعم قد يكون، نعم قد، نعم أحسنت، أحسنت بارك الله فيك. نعم أنا إيش ماذا قلت؟ نعم قمح، نعم نعم، صبرة من طعام، الحديث معروف، صبرة، صبرة من طعام، نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده كان نعم في الصبرة من طعام اللي هو القمح، نعم. ف يعني يا إخوة، إذن يكون الشخص متحري قدر الإمكان، قدر الإمكان على ألا يكون هنالك في بيع أو في عيب في بيعه أو في خلل في بيعه. هنالك نقطة مهمة جدا، كثير من الناس كذلك ماذا؟ قد يطفف في الكيل والميزان. إن الله سبحانه وتعالى قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن هو ماذا؟ حينما يتعامل مع غيره لا ينقص من المكيال والميزان، أما إذا تعامل مع نفسه فهو حريص جدا تمام الحرص على أن يوفي نفسه، وإذا استطاع أن يزيد فيزيد. إذن يا إخوة هنالك خطر كبير جدا. فمالك بن دينار رحمه الله تعالى يحدث أنه دخل على جار له وقد نزل به الموت، جار قد نزل به الموت، وهو يقول جبلين من نار جبلين من نار. ما السبب في ذلك؟ أنه كان يتلاعب في الكيل والميزان، يطفف في الكيل والميزان، فهو في أثناء سكرات الموت يقول جبلين من نار جبلين من نار. وقصة أخرى حصلت يذكرها علماء التاريخ والسير، أنهم كانوا أو أن رجلا كان يريد أن ينطق الشهادتين، يريد أن ينطق الشهادتين لكنه لم يستطع ذلك، فماذا قال؟ قال لسان الميزان على لساني، لسان الميزان الذي فيه الكيل والميزان، لسان الميزان على لساني يمنعني من أن أنطق الشهادتين، لا أستطيع أن أنطق الشهادتين. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا يا إخوة؟ أنه كان اللسان الميزان على فكرة لم يكن يطفف الكيل والميزان فيه، لكن ما كان يتعاهد هذا اللسان بالتصليح، لأنه ممكن مع الأيام مع الوقت يكون هنالك ماذا؟ خلل، أو يهترئ أو يخرب، أو لا تكون درجة يعني درجته في المقايسة كما كانت، كما كان لو كان جديدا. فبين على إنه هذا السبب، ليس السبب على إنه كان يطفف في الكيل والميزان، بسبب ماذا؟ عدم اهتمامه واكترافه بلسان الميزان. فإذا بالفعل هذه نقطة مهمة جدا، على إنه لابد يكون عندنا من الوعي في مثل هذه القضية، أن نعلم إنه هذا الأمر قد يكون سبب، والعياذ بالله عز وجل، قد يكون سبب من سوء الختام. طيب يا إخوة، شكر نعمة الله عز وجل حينما الإنسان يشتري ويبيع ويذهب إلى هذا السوق. الله سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، العلماء قالوا الشكر قيد النعم، ولذلك تأمل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فشكرت بأنعم الله كفرت، فكفرت بأنعم الله، كفرت نعمة الله عز وجل. ماذا بعد ذلك؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم، لكن الشرط ماذا؟ واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. إذن بالفعل يا إخوة، قضية ماذا؟ شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل قال رب بما أنعمت علي فلن ماذا؟ فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إذا أنعم الله عز وجل عليك يا عبد الله لا تكن ظهيرا للمجرمين، ولا تكن ماذا؟ ولا تكن صاحب معصية. ولذلك يقول الصحابي أو التابعي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم الجد وإذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن هذه صفة كذلك ماذا؟ الذين يشكرون نعمة الله عز وجل. إنه كذلك شكر لنعمة الله عز وجل لا يكون يا عباد الله باللسان فقط. ولذلك إيش قال الله؟ اعملوا آل داود شكرا. إذن الشكر يكون كذلك بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فإذن الشكر يكون يا عباد الله بالفؤاد الذي هو القلب، وباللسان أن تشكر لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، تشكر الله عز وجل. وكذلك بماذا؟ بالعمل. طب كيف تشكر الله عز وجل بالعمل؟ نقطة مهمة جدا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أذن المؤذن، إذا كنت تاجر اشكر نعمة الله عليك واذهب إلى المسجد. أذن المؤذن وأنت تريد أن تشتري اذهب إلى المسجد وصلي ثم ارجع. إذا أردت أن تفعل شيئا ما، إذا أردت أن تفعل شيئا ما، فاعلم أن هذا الأمر في مثل تجارتك، في مثل هذا السوق، لابد أن يكون بالفعل في طاعة الله عز وجل، وهذا من علامة شكر الله عز وجل به، من علامة شكر الله سبحانه وتعالى بالعمل. أختم بعدة أمور سريعة جدا. المرأة والأسواق، المرأة والأسواق يا إخوة، لابد يكون عندنا بالفعل غيرة، غيرة كاملة تامة في غيرتنا على أعراضنا وعلى نسائنا، غيرة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: يا أيها القوم ما لي أراكم تذهبون نساءكم في الأسواق لوحدهن، الواحدة بمفردهن، يزاحمون العلوج، يقصد الرجال طبعا، يزاحمون الرجال، يزاحم، بعض الناس يظن العلج هو معناه الكافر، لها عدة معاني. طيب، يزاحمون الرجال، ألا كنتم معهم؟ يعني أنا خرجت مع زوجتك، تخرج الزوجة، تخرج البنت، تخرج الفتاة، لابد يكون هنالك على الأقل معها أحد، أو تخرج إذا أرادت أن تخرج لوحدها تخرج متحجبة، حجاب كامل شرعي من دون تعطر ولا زينة ولا خضعان في القول. كذلك تحاول قدر الإمكان إذا أردت أن تدخل إلى المحل لا تدخل إلى المحل لوحدها، إذا كان مثلا رجل في المحل لوحده ليس شرط أن تدخل إلى المحل لوحده، لأنه هذه فعلا يا إخوة خلوة، هذه خلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. حينما تدخل على الأقل يكون معها أحد، أو تدخل في مكان في نساء وفي في رجال، حتى أنه بالفعل تناقش. كذلك لا يكون فيها نوع من ماذا؟ من خضعان القول، فلا تخضع ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. كذلك يا عباد الله، أن تكون المرأة قدر الإمكان ليست هي التي تخرج للبضاعة، أو لأقصد للشراء والبيع، يعني الأصل في ذلك الرجل، إلا للحاجة والضرورة الماسة، يعني الرجل هو الذي يقوم بمثل هذه الأمور. أنت رجل أخي الكريم، المرأة لها دورها، نعم لا بأس المرأة أن تخرج معك، لا بأس المرأة أن تخرج أحيانا، لكن بعض الناس بالفعل موكل ميزانية الأسرة للمرأة، هي التي تذهب، هي التي تذهب تشتري ويعني تأخذ، وأبدا هذا الأمر بالفعل الأصل يكون الرجل له، أن يكون الرجل له الدور في ذلك. كذلك المرأة لما تمشي في السوق، تمشي في الحقيقة على حافات الطريق، أبدا تمشي في حافات الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا بحافات الطريق، لا يتمشي المرأة في وسط الطريق كما يفعل بعض النساء، حتى إن الرجل أصبح للأسف شديد يمشي في حافات الطريق والمرأة هي التي تمشي في وسط الطريق. لابد يكون فعلا في عندنا يا إخوة توعية لأهلنا، لنسائنا، لبناتنا، لأخواتنا، لعماتنا، لخالاتنا، لمن له حق علينا بالفعل في مثل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.